بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ثم رفع إلى سدرة المنتهى. فحن كنت حجرني كتاب كني روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، قيبتي الإسراء والمعراج أيانا كنت حجرني مركوحا سواء رقني معراج كمركي لسوق قاري نبي عليه الصلاة والسلام إلى تضبض السماء إن لقارسيي سند، يعني سمدي تضبض سمد أصنا سمكست كل جيدنا وكل كل مين أنبياء إلهي قار كمذا وكل كل مين يرسوشا في السماء السابعة وحو كل كل من نبي الله إبراهيم أسقنا وحو قري نبي نمذي نبي الله محمد وانا أسود ويي مركي السلامين دمدين وحو شيخ نوغوشا يغي وكان مسندا ظهره إلى البيت المعمور ماله الكا يعني سمدة الضباد قري كيا لأو بيت المعمور ليرا هذا قري العمري أيو نبي الله إبراهيم كدنجيك سنة دبر كيسو كتيري قري قاس وحوهي ينصدو شيخ النوش هيغي تضباطا كن أو ملك أي مال والبقشو وانا حديثك صحيحين كسقنا أيو إشارة ياه والإسراء والمعراج كسر سنة ونبي قوير عليه الصلاة والسلام ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليهم وحالي كريالي إلى البيت المعمور قرقاس العمري وعبادة لقو عمري أيالي كريالي قرقا مركان تقينا وبيت كاس آن تقي ومسجد وي طوابة إساقو ما نوال بابا تضباطا كاكون وملائكة إلهي إيسو قلان مركي عبادة ما يستعنا لا يعودون إليه دب أي نقصه نقنين آخر ما عليه ولقد عمر قد بأيس دب دم نقصه نقنين مركا البيت المعمور ومتك في سورة الطور كجره والله كل أرني والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور وكاسويا مركا سيدة ذاتك مسلمين تا كعبدا أي أطوافان أو يقوع عباديستان أو مروا البوع عمران تهي أي بيت المعمور كان ملائكة أوية هيو وينكو عباديستان أو عبادي طواف وحصدا بكو سمايا ويا ثم مركا كبعد الشيخ هذا الكاسو سيوة وحويري رفع إلى سدرة المنتهى رفع النبي والله كريالي إلى سدرة المنتهى جدي قبك أهيد أو علمك خلائق ذا أو كل ما نيه أي النبي الله كريالي صلوات الله وسلام عليه فإذا هو سدرة المنتهى ذا جد كان لي رهدا فإذا واب أسقو سدرة المنتهيه أوراقها جداس عليهم هذا كأذان الفيلة مروذقة دقيه سؤوك لأي لمدهين سؤوا ويهين بعلين تيسو جدك دقيها مروذقة لأي لمدهين وإذا ثمرها جدك قبك أهنا مرها أي لذهي واب إيقو كالقلال دقيه أوك للمده الجرار الكبيرة درجي ويناء أوكلا وابعيض اللمد أهبوير مره إذا أي بحسرة بالك درجي واوين أشو ماذا واوين أوكلا أي مرتيب اللي أكتهي ويا ثم غشيها كيدا سوحا دشي دبالي فراش من ذهب قل أو ذهب أحيا لغو دبالي وغشيها وحا دبالي كيدا سي من أمر الله الله أمر كيسا وحكى دبولي ما غشيها وحي دبولي با دبولي يعني والله شأن هذا لوينين يا وحي دبولي با دبولي ويا فتغيرت جدا سوي اسوي دور سنتو واسبد شيء مركي وحي دبولي أي دبولان فما أحد قفنا ومن خلق الله الله خلقه يسكم به يستطيع مد أوذا معها ما أوذي كرم أن ينعتها إنه تلمام أو سفيه من حسنها وناجيذا من أجل حسنها وناجيذا درتي أيون أس مارتي أو سن أسفين كرين أو تلمام كرين وحد أحد جيداس كركي دسارا وقف بني آذنا أما مخلوق كمذي أو تلمام كراهي ما أهويا مركا سدرة المنتهى وحالي رهدا علماء أكوفة سران وشجرة النبق بالإرادة نبق يعني مركي صومالي هان لغو تعريفيو قيت كقفك اللي رهبا أوكالي أي كوفة سران قيت دا سيح الكابي كتها الله عن يمين العرش عرش الله بنكي يسمي ذيك أي كتها الله وياه مركا سيدا درتيد منتحى وحلو بحيي لا يجاوزها أحد من الملائكة وغيره قف ملائكة إلهي كمدة أما مخلوقاتك كالكمدة وقيتك قد بكراهي مجره انت كهو سيسون بخلقه لو أقول يهي وحكش الشيء عد قد بكرتاهي قيت داس مجره ويا علمك خلائق ذا إليهين وحكو أكتا سترة المنتهى هل كاس أيوكو أبيعي وحكش الشيء الله أبا سبحانه وتعالى قرن أيو ملائكة مقربين تحت كمور قبانه ويا مركو حويري مصنف كمركو مرهدة المامي كيداسي وحويري وكالقلال القلال نسداس وحالي رهدا والجرة العظيمة بالي رهدا أشون كأد أوي أيا لبو مقع هذا قلال لي رهدا ويا مره أي كيدا بحين يسو أشو ماذا واوين دريها واوين أو كلابين لم يتهيبوا لي وحد دبالي قيموا النوغشة فراش من ذهب محيالي النصوص تقارة المامته مركا لبادو اسكا تفخيمية والوينيية وغشيها من أمر الله ما غشيها بلي ووحي لم يتهي عيدي فغشاها ما غشا أو كلوية وحي الدبالي بعد دبالي لما أغان كرو إنه إلهي كلمامه مويه وحبني آدم أوصفين كراهي ما هي أهوية ثم انتهى الدبيني عرج به نبي وحال لكري وكر يعني الله قاضي إلى الجبار جل وعلا الذي جبار كأها وأدومذي سكبت دبدنا أما أدومذي سخصبين تبدنا الجبار لبدا معنى بوا اللغو مقعابا جبار كبس بدن وي الله كبس بدن أدومذي سكبه أما سجبار وحو دونكو خصبين بدن الليه الله جل جلاله أي الله كريه للنبي عليه الصلاة والسلام فدنا منه الليه جبار كأها أي النبي ودواذي صلوات الله وسلامه عليه حتى كان إلى أو أهذا النبي قاب قوسين أو أدنى لبقى هنسو مقدار قوسين لبقى هنسو قدر كود أوكاله انت أي لبقى هنسو مزقرب لك قدر كود أوكاله وجرسه أو أدنى بل أدنى وابو قسي دواويا وقسي دوابا مركز فأوحى الله وحيودي إلى عبده أدون كيسو النبي الله محمد ما أوحى وحي أو وحيودي بأو وحيودي وحي أو وحيودي ويعني والتفخيم والوينين وحي أو وحيودي برب أو وحيودي سبحانه وتعالى مركز ماشان دنوه وقان هدى نبي الله محمد إلهي بأوده وذيل ليه إيا مد صورة النجم كجرتاه وكل اللبو كمد معها حيال صورة النجم وحكجرت ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى تفسير كاس وحالقوا فسراه صورة النجم وملك الجبريل محايا لي وحكو أركي بالأفق الأعلى وكو أركي جهدي سرسوا أسمى صورة دي سوى توكو أركي ملك الدنو قاس أو ملك الجبريل أو دواذي إيا كان واكل اللبوي كان في قصة الإسراء كجرنا وحوية ومد الله سبحانه وتعالى oo yaani soo dhaweystay nabigiisa rasuulkiisa oo soo dhaweeyay oo marka ana uu la hadlay oo maaragtay wixii uu waxyoon lahaa uu waxyooday wey marka waa labay yaani laba arimood bay kala hadlaysaa wey dunuubiga suuratul najm wa malakul jibriil dunuubiga ana xadiista ay tilmaamteena oo micraajka ku sugan wa allah subhanahu wa ta'ala israagaasi qabil suntahay wey sida ay tilmaamayaan يعني أثر كاس دنوه كان إن لو جيدو دوان شهن الله في سورة يعني في قصة الإسراء والمعراج الله لو جيدو وعائشة رضي الله عنها يا عبد الله بن مسعود صحابة أي كم ديهين أي كفسرية مع ناس كشيقية ويا وفرض عليه الله هو واجبي وفرض يلي عليه على محمد عليه الصلاة والسلام نبي الله محمد وحوكس وفرض يالي وعلى أمته نبي الله محمد أمديسة الله وحوكس فرض يالي وكواجبه 50 صلاة كنت صلاة ضوض برب كواجبه في كل ليل في كل يوم وليلة في كل يوم وليلة هبين كستئي مالين كستئي هبين كستبا كنت صلاة ضوض بلغس واجبه نبي هو صوقاتي صلوات الله وسلام عليه كنت كي الله صوص على لغو فرض يالي فرجع النبي وصوم نقضي صلوات الله وسلامه عليه حتى مر إلى أصومره على موسى نبي الله موسى وصمدي لحاج جوغي إلى أصومره فقال مركاسا موسى وحويري مركو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أي موسى ويدي وحويري بما أمرك ربك محمد محو ربك أقاك صوفري ربك أقاك محوك أمري قال مركز وحوي الرسول عليه الصلاة والسلام ب50 صلاة كنت صلاة ضب الله يسوف ريبي قال مركز النبي الله موسى وحويري إن أمتك لا تطيق ذلك أمداد لا تطيق ذلك أرنكاس ما أودي كرته كنت صلاة ضدني تكذان أود أملهوي ارجع لابو إلى ربك ربك أقول لابو فاسأله ربك أقوي دي التخفيفة فضوذين إنو كافضوذيو كنت كالغافضوذيو ويديسو فالتفت مركي انتاس او نبي الله موسى كويري نبي الله محمد نبي قهريك مدقاقينه فالتفت إلى جبريل ملك الجبريل او سفرت كوه لنهي ايا بوم العصدي وفيريي نبي عليه الصلاة والسلام ارنتا محيك ولاتها عمل اشارة اهان تلاذا اسوجه دي موسى محاك قبتا او كلوية فأشار مركز ملك الجبريل حوو إشاره أن نعم إن شئت بوين هابو يري ووحفي عن أداد أنتو ربك أقول الله أو ويدي إنه كاتخفيفي وكافض ذيه فرجع نبي الله محمد وهو الله أبطي فوضع الله وكر ذي يعني وحو مركب الله أبطي وحو ويدي سينه كاتخفيفي الله فوضع عنه نبي الله محمد وحو رب كر ذي 10 طوامب كتوري ثم مر بموسى مركا كبعد بوهدنا أسوى أفرت صلاة وطو بو موسى صلى مري نبي الله محمد فسأله موسى النبي محمد ويديه عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى أي نبي الله محمد ويديه فأخبره مركاس أشيء إن تبن لقطوري فأشار عليه مر بعد بوحو هدنا أتل مامي بسؤال التخفيف فضذين إنه ويديه استقر ربي سؤال الله أبطو oo si looga fududeeyo afartan ka salaadood ayuu waydiistay falam yazal nabiga waa ka yeelay mar labaad oo laabtay mar saddexaad oo laabtay mar walba 10 baa laga tuurayay yaani falam yazal marka nabiga masuulin yataraddadu inuu noqnoqonayo bayna muusa wa bayna allahi azza wa jal nabiga allahi muusa iyo macbuudkoodi allah aha inuu dhaxdooda noqnoqonayo moona ka suulin marka uu soo dagtaba oo muuse uu soo maro samada lixaad muuse uu yiraahdo war rabbigaada takhfiif weydiiso nabigana uu laabto salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo uu takhfiif mar walbaba weydiisto weeyaan kama uuna suurin xataa jacalaha ilaa allah uu ka yeelo salaadihii 5 shan salaadood uu ka dhigo ilaa 5 salaadood laga soo reebo oo 5 iyo 4 salaadood laga fududeeyo nabiga calayhi salaatu wasalaam uma mara bi muusa marka shanta laga soo dhigay أيو موسى صامر النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام فأشار النبي الله موسى مركل أيو وحو فريها دله نبي شنت صلاة وطو أيو بالرجوع وقتل مامي وو إشاري فأشار وحو إشارة وقتل مامي بالرجوع إلا بشو والله كن غضب إيو سؤال التخفيف فضضين إنو ويديستو ويديست شديد أيو قتل مامي واركعو اللابو وسؤال يعني هل قافض ذي شمت حتى ما أولي كرتدي أيو كوين مركاسا قال وحويري نبي الله موسى هذا الكوته والله إلهي بان كل أرتي لقد راودت بني إسرائيل على أدنى من هذا فضعفوا عنه وتركوه والله الله كل أرتي لقد راودت وان كدوني بني إسرائيل ري بني إسرائيل با وحان كدوني على أدنى من هذا شنتا صلاة وحكسة على كير وحكير أيان كطلبي فضعفوا ويكتاك درادين وما إن أولي كرن وكضعيفين ويكتاك درادين ويا عنه مقدار كاس أو شنتا صلاة كسير بي كضعيفين أي أول أوائنين لي مادان وتركوه قدر كاسنا وإكتاكين مالك أنا رب بني إسرائيل جربي oo mudalla noola oo arintan wax ka yar ku dalbay uma daadi ma awoodi kartee rabbigaaga takhfiif weydiiso hatta shanta salaad ma awoodi karaan faqala sallallahu alayhi wa sallam nabigeena wuxuu yiri alayhi salatu wasalam qad istahyaytu min rabbi qad istahyaytu wan xishooday min rabbi ma'bud kayga oo allah rabbigeygiya ayaan ka xishooday oo mar kale ku noqon maayo walakin arda وأسلم وراضي النقري وحي الإسوء أمري وأنا هقان سميا ويا وأهقان سميا وحي الإسوء أمري سنيتان أقاذني كما أسن الله بشانت الصلاة دو اللسوة تقي النبي عليه الصلاة والسلام فلما بعد مركو سوف قاذي وخاصو سوى الدكتي نبي الله محمد بنودي الله دواقي مركاسا محاليري أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي هذا الكاس الوير وحلوير أن قد أمضيت يعني هريبا أحكمي أرنتان هريبا أحكمي وقد أمضي أن قد أمضيت وان حكمي هريبا أحكمي فريضتي أني فرض كيجي أنك واجبي وان حكمي وخففت وان فذذيي عن عبادي أدوما ذيذن وان كفذذيي شن صلاة ذان وقدي هي صلاته خمس شنوي حق عددك اترده وشن صلاة ذو وهن صلواتك صلاته خمسون وكنت حق أجرك فضلقنا كنت صلاة ذو بأدقما شن صلاة ذوي حلك صلاة بطبن بأدقمتا طبن صلاة ذو بأدقمتا مركز كنت صلاة أجري يدي أو كلا قفلة أي إله إنه قدق سبحانه وتعالى ويا. لا يبدل لما بدل القول حذلك لدي أنا أكتيد لما بدل لا يبدل القول لدي أكتيد حذلك لما بدل سيدة إلهي أحكم أي أسعد سيي أي أرنت أسك سعطاء أجري كنت كيبا نينهين لكن أصل شنطة صلاة بحيد ويا. ثم رجع عليه السلام نبي الله محمد وصال نقضي ومكة وصال لابطي أرضي بوصال نقضي من ليلته حبين كيسي لفكيسي لدي المياي إسلا أصغي بوصال نقضي أصغوص فوق سبع سماوات التقي سدرة المنتهى قاري أيها إسلا حبين ماذي أي أصال نقضي إلى مكة المكرمة مكة ذي إلهي أو كراميي مكة ذي لكراميي أي أصول لابتي نبي عليه الصلاة والسلام ويه. فلما أصبح مركو نبي وابريستي في قومه ذاتك ستحذي أو كوابريستي واجب حقوق بريس الحدين لماذا أصول لابتي مركي واجب أو بريي أو مكا أو بريي ذاتك ستحذي وأخبرهم نبي وحقوق الشيقي ذاتك وحقوق الشيقي بما أراه الله وحقوق رب التسيي عز وجل ومن آياته الكبرى آيديه سوى ويناء أيو النبي أقوار مي أو حكيري حليبا أنت اللي قاضي حليقي بيت المقدس بيت المقدس مان مارت عن بيدي كنت جيي ولا إذا سيق هذه مركز السماوات كيلا تضبط السماء اللي يدافيه وحي أصامري شنت الصلاة اللي صوفري وحي بدت كوشيعي حيل ووحي ووحي ومقرن فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه فاشتد وحذرنا ذي مركا تكذيبهم بين انتو ذي مشركين تا له النبي أي بيننا يين أي آدو سيدرنا تا هبطو بوحوكا نبين ويري هل هبين سماواتك انتو كنت تقنفسوا النغضي وأذاهم تبكو ذي باكردي وله النبي أي ببين واستضرارهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما تضيع وجه سنين وضرك بلوجه راوية فمنهم مركو حكم ذا من صفق تتسبع يي أو صعف دربذي بالتمير واو أو حلا ليار تعجب درتي ومنهم حكم ذي يعني وحكم ذا من وضع يده مدق عنتي سيد جيي على رأسه مدح سدشي سصاري تعجبا وإنكارا وحي لسع بطبان أيان أو أي ماركتي مدح قعنت أسارتين تعجبا لياب إيه وإنكارا أرنتها إنكرد هذا الديد الديد تردد بمدحا أسارتين قاركودنا أسعب دودين أسعبيان ويا انت مركي قريش تميسي وسعى رجال فرق مشركين تي كاملة أي أرضي أو ددالي ويتقين ويسعدين ويآذين إلى أبي بكر أبو بكر أي أتقين إلى أبي بكر الصديقي أبو بكر الصديقي أتقين وأخبروه الخبر يعني وحي الربان إلى أبو بكر إلى ذان صاحب كمان توحل يبله ليم ومركا أبو بكر نأو غريب سدع رنتن سدع أيه أولي يابين أو إنكره أيه أرديان هذا كأقوتكين وحي كويرا وسعى رجال باس عضي حق باس عضي إلى أبي بكر الصديقي أبي بكر بيؤتكين وأخبروه الخبر وركين وائي أشيقين فقال مركاس أبو بكر وعويري إن كان قال ذلك فقد صدق انت يورك لك سجايين محمد ميري هذا الكا ها ان كان حديقه يهي قال مذير النبي محمد ذلك وركا وسماوات كان حلي تجي فقد صدق الرنبو شاقين محايا النبي بان مؤسر كجربين بانك مؤسر اغانين رنبو كي يقيني قالوا مركاس وحيكوه الاهلين اتصدقه على ذلك ومساسة الرميني سأرن كم يد الرميني هل هبينا إلى سماواتك أن تكون تقانس لها بيني ماذا يسأل نبضي مئة أر ما ينسى قال مركز أبو بكر وحكيري إني لأصدقه على أبعد من ذلك وحان إني أنيا لأصدقه وأن أر ما يني على أبعد من ذلك كامت كسي فق باب أر ما يني أرنك أرنك كسي فقدوا لي مادوا وأر ما يني أصدقه وأن أر ما يني على خبر السماء سمد وركيدي أيام في غدوة أو روحة مال سبحه أرورتي هي قلبتي ذبا أيام أرمين يابوي حيالي قلب يا سبح بوحي يبا كسوة دقى النبي عليه الصلاة والسلام مركا مربح دو خبر السماء أو إيمان يا سبحي والله وحيوني قلبتي أنتم ملك الجبريل وحيوني حدان رميي وحبا إيمان بدي منوي وحا سامد كسي فقباب أرمي فسمي مركز أبو بكر لغو مقعابي الصديق رنبذنه بلغو مقعابي نبي الله محمد آدو الرمي صلوات الله وسلام عليه مركز أبو بكر الصديق رضي الله عنه مقعاسا لسيه ويا وقام الكفار مرهد دي أرنتاس نبي أوشيكتي وحيره لين محمد مركز آنو إنو وركي سرويه إنو بينيه آنو امتحان نبيه وقام الكفار قال ذي أحق دي ديدا أحابا استاقي يمتحنونه أيقو النبي امتحاني فسألوه مركز وحي ويديين أن يصف لهم بيت المقدس إنه أتل مامو بيت المقدس أرت إنه أتل مامو حي رأيك سماذا ورك ما حيان مارك قران كران لكن بيت المقدس يتقي جيران تجاري أتقي جيران ويقان نبي قانا ولقي متقين بيت المقدس مانا عرق ويقين إنه سنعرق مرحضو الشيكت بيت المقدس أن تقي أو عن صلاة كتجي أنبياء كتجي مركب بيت المقدس يكون امتحانه فسألوه وحي ويديين أن يصف لهم إنه أتل مامه بيت المقدس إنه أتل مامه سوء أجيهي ولم يكن منع سنعه النبي عليه الصلاة والسلام رآه بيت المقدس من أركي قبل ذلك قادست إلهي أو قادم يشجعي كهر نبي جن مقبلة المقدس ما بوصل عرقه ما بوصل عرقه فجلاه الله الله أفيدي له النبي أفيدي بيت المقدس أفيدي الله سبحانه وتعالى حتى عاينه إلى أو انتهى ساره مرك أي سؤال شويدين الله باتصو بيت المقدس هل كان الله كيني سيو مرك إنه يسعقوا أركو فطفق مركاس النبي حوق ذقلي يخبرهم إنه أغشي كيني أو أشيك شيقي عن آياته على مدها بيت المقدس أولية أي أغشي كيني يصفه حقوط المامية بيت المقدس الله مشركين تبوح حقوط المامي بابا بابا إرد إرد بوقوط المامية إرد هالكا كتال إرد كالهالكا كتال إرد هذي بوترنية وموضعا موضعا بوس بوس مكان مكان سيد أو أها أسما يسنا أي أغشي المامي فلم يستطيعوا معينا أوذين أن يرد عليه إني نبي كر الديان يرهده وبينتا معينا أوذينه بل قالوا وحي رهدين أما النعت تلمامت آت تلمامت إسفادة بيت المقدس آسف آسفيسي فوالأوسفين محمد تلمامت فوالله لقد أصاب بيته الله قد نارني وأصيبه سيدة إهد بأشياء كبيرة تلمامت سيدة إهد أي أقور من النبي إلهي صلوات الله والسلام عليه مركز هذا امتحان كالقلي وسألوه عن عير لهم قادمة من الشام وسألوه وحي ويدي النبي عليه الصلاة والسلام عن عير أور أو سفر لهم أيها أي لهايين وقادمة كإيمان يسو من الشام شام كسر الله بنيسي حال كوذب ويدي أيها نبال أورت النبي أي سفر كأنه درسنا تجارة يكون مقنع أو الشام آذي بل حال كوذب نوغو الرنبير فأخبرهم مركز النبي هو الرمي عليه الصلاة والسلام بعدد جمالها وأحوالها ووقت قدومها وعن البعير الذي يقدمها انت بواء أشيغي فأخبرهم وحقوا الرمي بعد أشيغي بعدد جمالها سفر كاس أو رتاس ترادو ذي انت أيه انت رتي أو مارت أو رتاس أي هاين عددو ذي وأشيغي وأحوالها حال رح يكسو جيهن وأشيغي ووقت قدومها وقت إيمانا يانا مكأسو قد يانا وأشيغي وعن البعير الرتنا وأشيغي الذي يقدمها يعني كالأخ الرئيو يعني أسوهر قلي وحوي وعن البعير الذي يقدمها كان سوهر قلي وأخ الرئينا وأشيغي ويان وكان الأمر كما قال أرنكونا وحوءها سيدو النبي أشيغي صلوات الله وسلامه عليه أي أرنتنا أود عضي ويان ولكن أبى الظالمون إلا كفورا ولكن أبى الظالمون مشركين تي وأيديدين إلا كفورا قال لي مموي ظلم هلك بمعنى الكفر بمعنى الشرك قال الذي كفار تأه كفر موي وحكى لويديدين محير انتس أيغو أركي هذا نحبكم قادنا اليوم وصبيحة يوم الإسراء ما لنتس هبين كيدين لديلمي صبح ديدي هبين كيدين لديلمي صبح حيسي او نبي او مكه كسو نوقدي با جاء جبريل ملك الجبريل با نبي او يمد عليه الصلاه والسلام وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان وحو بري كيفيه الصلوات الخمس صلاته شنت اها حبك لو توكنيو ايو بري واوقاتها وقت قال توكنينا واو بري ويا حيل النبي صلاه با لسوفري قاب كان لو توكنيا موسى غرني وقت أي كليهين نما إن جرنين ملك الجبريل بمرك ويمد مركز كيفية ذي بري صلاة الرباعية ذا سدح ذا ظهر كي عصر كي عشوه إن أفر أفريين مغرب كي إنه سدح يهاي فجر كنا إنه يهاي لا برجع أو يهاي يمد والب وقت أو يعني أو يهاي وقت بلاو جيسا صلاة قشة ي وقت أي صلاة داس دماتو صلاة كلا وقت أي بلابان إيشو وقت أي دمان إيشو أو قادة سنواء أو بريوية حب كسيد الله تكون ينواء أو شيئين وكانت الصلاة صلاة وحي أحيد قبل الإسراء بلو جيدة انت آنا قبل ذلك أي قبل ذلك الإسراء همين كاس معراج كالغسما يأمل الليل ميكور صلاة وحي أحيان المسلمين تكون جيرين نبي المسلمين تكون جيرين ركعتين في الصباح وركعتين في المساء لبركعة وحي تكون جيرين صلاة الصبح subaxnimada laba ragcaan galabti bay tukan jireen labada afarta ragcaan bay salaadu ahayd subaxi oo laba ragcaan la tukado iyo maaraytay galabti oo laba ragcaan la tukado bay salaadoodu ahayd laakiin marka ka dib shan salaadood laga dhigay weeyaan ahadiista marka meeshan sheekhu uu ku soo ururiyay oo mulakhaska ah uu soo koobay ahadiis saxiixa ah riwaayad saxiixa ah ayuu soo wada ururiyay oo meesha ku keenay weeye qisada marka qisatu isra'i wal mi'raj waxa laga qaadanay baan wax yar insha Allah ta'ala ka tilmaamayna marka ugu horeeyso sheekhu iska soo koobay laakin qisada waxyaala aad u tiro badan ba ka buuxo oo habeenka nabiga la tusay alayhi salaatu wasalaam dadka ribada qaato iyo waxa ay la kulmeen dadka zunaada ah waxyaala fara badan ayaa habeenkaas nabigeena la soo tusay calayhi salaatu wasalaam marka arrintan oo israha iyo micraajkaba ku saabsan awalan waa mucjizaadka nabigay ka mid tahay salawaatu llahi wasalaamu calayh waa mucjiza inay mucjiza tahayna waan soo aragnay oo darsigeennii kan ka horreeyey ayaa inay mucjiza tahay ayaan ku soo aragno inshiqaaqu lqamar markaan ka hadlayna inshiqaaqu lqamarkaas oo dayaxa oo kala dhambalmo baa muqadima wuxuu u ahaa hordhac mucjizadan kale oo weyn ayuu muqadima uu ahaa baa soo sheegna weyn marka waa mucjiza mucjizaadka ka mid ah oo aan waxyi mooye wax kale lagu ogaan karin nebiga calayhi salaatu wasalaam ambiyadii oo dhan buu tujiyey wuxuuna ku tujiyey beytulmaqdis baa layidhi annaga sidaasna lakugu sheegay baa u rumaynaynaa maadaama xadiidka uu saxiix yahay nabigeenna inuu tujiyey ayaan rumaynaynaa weya inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ambiye dhowr ah oo nebi aadam u horeeyo nabiyullaahi ibraahim ina uu maarta samadii toddobaad joogo inuu ambiyada la kulmayna waa shay mucjizadii nabiga ka mid ah salawaatullahi wasalaamu calayhi ilaahay uu siiyey siday tahay baan u rumaynaynaa ambiyadaas kulligood waa ay dhinteen ilaa nabiyullaahi ciisa mooye nabiyullaahi ciisa isaga ilaahay baa kor yeelay bal rafacahu llahu ilay yahuudi ma aynan dilin sidau sheegay rabbi wamaa qataluuhu wamaa salabuuh walaakin shubbiha lahum marka laakiin ilaahay baa kor yeelay ciise mooye inta kale ambiyadaas ayagoo dhintay ayuu haddana nabiyullaahi maxamed marna tujiyey sida ay nusuusta noo sheegtay marna uu la kulmay ayaga oo qaarkood samaawaadkaasi min samada koowaad ilaa samada toddobaad ayagoo joogo la kulmay arrintaa marka waa qeyb wa shayga qeybkana waxyi unbaa lagu ogaadaa ambiyaduna noloshoodu waa noloshii barzakha waay la'anna sidaad ogtihiin nolosha saddex nololaa jirto nolol waa midda hadda aan nool nahay alxayaatu dunyaa la yidhaha fi lxayaati dunyaa wey marxalo waxaa jirta u dhexayso oo marxalatu lbarzakh la yidhaahdo oo u dhexayso tii aakhara laysi soo saarayay qubuurta layska soo bixinayay iyo midda adduunka mid u dhexayso marxalatu lbarzakha la yidhaahdaa labadaa nololood bay kala dhex gashay oy kala teetay weeyaan marxalatu lbarzakh allah mooye cid kaleeto oo garanaysa ma jirto weeyaan waxa lagu ogaadana waa waxyi unbaa lagu ogaadaa ambiyadii rususha ilaahay inta u waxyooda ay nooga warramaan marka sidaa darteed ambiyadaasi marxalatu lbarzakh ay ku jiraan markii nabiyullaahi ciisa laga reebo sidaa darteed waxyi baana lagu ogaada waa qeyb weeye annagana waxyigaas horta ma tallaabayno sidaas ay tahay baan u qaadanaynaa weeyaan midda labaad waxaan ka qaadanaynaa yacni maadaama ay mucjizo tahay uma haddana ay shay qeyba tahay qeybkan waxyi keliya lagu ogaanay aan soo sheegnay waxaa ka mid a nabiga fuulitaankiisii uu fuulay samaawaadka uu tegey iyo oo ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu la kulmo sidratu lmuntaha uu tago oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu salaadaha soo amro markii salaada lasoo amray dabadeed wuxuu soo maray nabiyullaahi muusa nabiyullaahi muuse mar walba wuxuu lahaa irjic ilaa rabbika fas'alhu takfiifa waxaan ka qaadanaynaa qisatu lisraa waalmicraaj culuwiga ilaahay subxaanahu wa tacaala calaa khalqihi uu ka sarreeyo fawqa carshihi uu yahay ayaan ka qaadanaynaa maxaa yeelay carshiga samaawaadka uu ka sarreeyaa uu ka sarreeya nabiyullaahi muusena wuxuu ku yidhi nebi maxamed oo samadii lixaad joogo uu ku soo maray muuse أيوحو يري ارجع إلى ربك ربك أقع الله فاسأله التخفيفة هي معراسك لفتي قلوك انت لقد قادي لها سماوات كلا مرسية حضنا أو نقول هي مر والبضع أو مركز طبع ربك أقع مركو أتقب لقد سطوري حقا لقد تخفيفين أي إنه إلهي خلق جيس أسن كل حجرين علو أوليه علو جيسا علو الذات أوياه لا تبيس إنه خلق جيسا كقصر ريو أي تسيسا أي سنحين يعني سدى أي جهمية أي وحل مدك أي رميسيهين أو أه إنه إلهي خلق جيسا كل حجره في كل مكان أوياه الله في كل مكان وحكيها بعلمه علمه يسومك في كل مكان كوياه آياتك يا حديثة تلمامة علوه إلهينا آدي آد بأسر ريان ويا آدي أترب ذيهين ويا مركة مسألة داسنا والله قادنا يا علوه إلهينا حديث كاسوا والله قادنا إنه خلقك سكسر ريو وانا حديث صحيح وحوضة تلمامة يويا وحكى الله قادنا يا هذا الك أي ذاتك صوفية ذا أي ذاتك كم مرن هبابيان إليهين ميد با واحتري كرو إنه هذا الكاسي باطل يهي اللقاء قادنا وحيليه قفك ميد كوال بري كرا أوليضو كالمركة قفك دنتو وال بري كرا عفمات بلو ويديسني أولاد بلو ويديسني يعني حوالا لو ويديسني بير هذا دليل لي مركة رادنا وحيليه موسى دنتي با نبي الله موسى أو دنتي وحبوب تري دتكو حنفعي محيالي كنت سرادو دانا لصوفري isaga sababtiisa ilaahay nooga taqfiifiye biilay say sababtiisa ilaahay nooga taqfiifiye markaas shan salaadood nala soo reebay hadalkaasna inuu baatil yahay baa laga qaadanayo maxay yeelay arintani waxa weeyaan waxyi baa lagu ogaadaa waa sida soo sheegna waa shay qayb uu thaniya waa shay mu'jiza ah wa mu'jiza wa thalithan hadalka hadii la yiraahdo ميت بعفماد إيه أولاد إيه حالة إيه وحول ببحين كرده يراده الله بوحول ربي بماله وحي ربي شو انت أولها بادتك تحقلسي ثم النصوص تتلمام يسئين إن البني آدم وحبتر الكريم يا آدم تربدا وطوصة يسئي اسكيب تريا نبي الله موسى يعني إلهي هذا الكأناشي وحو يري يعني أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي شيئاً أزلياً باوحة أقرنيت إنه شن تهي شن سلادات إنه تهي لكن للتخفيفي تكريم إلهي أو نبي الله موسى كوكرامين يسبب تهذا نبي الله محمد أو كوكرامين أي أرنتان الله يليوي لا لأن وحويره سدى حديثة الماميس هي خمس وهن خمسون حدثك إلهي ألتي وحقق الرشن سلادات إنه المسلمين تلأمره لكن حق فضلك إن كنت صلادود لم يتهي أيها لتسييوية مركا أحاديثة تلمام يسو إن أما آيادها قرآن كا أو إنو سوحان اللعهين ضرء النفع إنو سملكين كرين أيها آدو تربدا هذه اللي يريه هذا مركا نفعها موسى واحتري ومضي أو يري ارجع إلى ربك فسأل التخفيف ومضى هذا أو ويدي أو يري هذه النفعها اللي يريه هذا الدليل ويهي إن إلهي غيرك إلا بريه كرو وشركه إلا برنا يستويا مارك واحد دليله إلا ذهي أما حجاءه اللي قو حجي سنكره نتاني إني سنجرين أي اللي قد قادني ويا مارك الإسراء والمعراج أرم بضن أي النبي كور رمي عليه الصلاة والسلام أرم آدو تربضن أو وذا غيب أه أي كور رمي كل قد مارك أنا غيب نجيهين وحي النصوص تاس أي نوت المامتو أيانو كأكي سنينا أيضا أنا التأويل هي التحريفي منا أنا كسمين أيضا سيدا إنا أغذب نبال دون يومي عرض الإسلام على القبائل والأفراد إسلامك والنبي الله محمد أوبان ديغو قبائلك قبيلوينك عربتا كمدا إيه فرد فرد قف قف أوبان ديغ إسلام لماذا يدينك إسلامك أيو مسند كالك أنه بشيء كان من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام لكن كيسي عادتي سي وحكمها منذ أمره الله مركي ربي أو أمري لقصوا بلابه بالجهر بالدعوة دعوته أو دعوة التوحيد إنه لجهره أو عديسته لقصوا بلابه أنه نبي دأبه سوحو أها أنه دأبه سوحو أها رسولك كان يخرج مذبحه أها في موسم الحج حجك وقتي سبو بحجري بلا حجك إيو وأيام أسواق العربي عربت مالمها أي سوق هذا سميان سوق اسكوي مادان سوق يضو اسكوي مادان أيو نبي سبو بحجري حلكابو آذي جري إلى منازل القبائل منازل شمالها أي دقان وسوق أي كدقان أما حجك أي كدقان أيو آذي جري نبي منازل شو هذا مكان نبي أي دقان يقريه أي دقين أيو آذي جري كوكاسو فيدعوهم ugu yeeri jiray ila islaami islaamka ayuu ugu yeeri jiray islaamnimada ayuu ugu yeeri jiray marka nabiga tabeecadiisu sidaas ayay wuxuu caadadiisu ahay sidi maalinta ilaahay oo amray inuu daacwada la jahro annahu kaana yakhruju fi mawsim alhajj wa ayami aswaq alarab maalmaha subhi jiray arabta suuqyada isugu iman jireen sheekhu nooga warami wa nooga waramayaa meelahay degan yihiin inta ugu tago bu islaamku u bandhigi jiray وأشهر أسواق العرب عرب سوقية ودمتك أقوم مشهور سن أقوم عن سنة في الجاهلية وقت الجاهلية جاءها وأقربها إلى مكة مكان أقول له وشها بدنا سوقية بدن بيلهاي كوا أقوم عن سنة مكان أقول له ثلاثة سدح بيئهاي سدح سوق أيا مكان أقول له عن هذه عرب تسوق إيمان جرير سدح للسوق واكوا عكاظ سوق عكاظ اللي يراد ومجنة سوق مجنة ليرهب وذو المجاز سدح ذا سوق بيلهاية وحولي يا شيخ هو عكاظ سوق عكاظ ليرهب وقرية بين نخلة والطائف وادي النخلة يعني او مكة هل هبين من الله وقصعد أجرتا إيا الطائف نحذو ذا أيو أهاذي ويا سوق ما شاء سكو دحيانا طائف وادي النخلة أيو أدحيا كانوا عربتوا حي هايين يقيمون بها السوق سوق بيماشا سكو اوغي جيرين مالما اسكو ايمان جيرين بلا خاص اسكو ايمان جيرين سوقا سيسميسن جيرين بها اما اوغو او سمييو بها يعني عكاداداس ميشا مكان كاسي السوق بي كو اوغي جيرين معناها تجاره دودا لكيني جيرين ماركي لكينن اشعارته iyo dadka gabayaaga ahba isugu iman jiray khutbooyinka lagu akhrin jiray gabayada lagu tartami jiray awowayaasha iyo abayaasha iyo qabaailka ayaa isugu faani jiray waakaas aqsaas isameen jiray jahiligii weeye kaanu yiqimoona biha suuqa min awwal shahr dhil qa'da ila 20 minhu bisha dhil qa'da li yiraahdo oo mid hadda in ku jirnaahay bilaawgeeda laga soo bilaabo kow markay tahay ayaa suuqa la bilaabay ila 20 ka suuqaasi fadhinaya sidaas ayay jiray ila 20 ka waxba la kala iibsan gabayadii iyo wixii la khutubtii iyo wixii la akhriinay way thumma yantaqiluna markii dilqacda ay gaarto 20 markii 20 u dhamaato thumma yantaqiluna way ka guurayeen way ka wareegayeen minha min ukada way ka wareegayeen ila majanna majanna bay u wareegaan suuqas labaad bay tagaan fayqimuna biha ayadana waxay oogayaan asuuq bay oogayaan suuq kale meeshaas انت هلك على سوقك هذا سوق كره لا قسمين الى نهايه الشهر ذي القعده بشد القعده اللي يراهدو دمات كده لا قاب يعني 10 كان معلومات تاريخ 20 اي كسو تغان الى 30 كا يما اي 29 وخي كو دماتبا بشو الى اي كدماتو هلكاس فدينيان مركاس وخ كو كلا غدانيان غبيودودي وخي لميدكا كو تيرنيان وهي مركا سوقان او مجن اللي يراهداهي وموضع في وادي مر الظهران أسفل مكة يعني وادي مجعيس إلى مر الظهران ليره ذه أو مكة هوس تذئه موضع عسوق يلا باس كيس هل كان مكان كيس وما شاوية هل كان سوق يلا كان وسوق إلا بعده وأما ذو المجاز سوق صدحات عرفت سوق إيمان جرين وسوق ذو المجاز ليره فهو أي خلف جبل الرحمة جبل الرحمة جبل كلوي قانه أي يعني ما ركتي قداشي ذا أي سوق سيسكو تجي جرين وي جبل الرحمة وجبل عرفة اللي يرهدو أي تجي جرين مركاسي هل كاس بي سوق هدنا كو أوغي جرين وكانوا يقيمون سوق كربي كو أوغي جرين هناك هل كاسي أي جوغي جرين سوق كو سمين جرين وكانوا يقيمون كو أوغي بي آهين هناك هل كاس سوق سوق كو أوغي جرين من أول ذي الحجة بشد الحجة كوذيذا إلى الثامن منه إلى مارنت سيديذا لغا جارو oo yoom tarwiya ah maalinta la yiraahdo yoom tarwiya oo xajka la xarmanayo ila laga gaar halkaas fadhin jireen todobada cashay fadhin jireen ila habeenka sideedad thumma yatafarraquna markaasay u faaruq noqon jireen marku xii marka ka dambeeyo la adaa manasik alhajj xajka yaani waajibaadkiis gudashadeedii cibaadadiis gudashadeedii ay u faaruq jireen laana xajka sidaad ogtihiin way xajin jireen quraysh juhaa jahiligi way xajin jireen kacbada waa tawaafi jireen xajka sidooda u xajin jireen sidiisii boona ilaahay u sugay waxun laga badbedelay mooyee waxyaalo badanaa sharacadu ka bedeshay oo ay ku soo dareen diin ibraahim ay ku soo ziyaadiyeen ayaa laga badbedelay markaasuu nabigeenu wixii saxda ahaa ka soo reebay salawaatullaahi wasalaamu calayhi marka suuqyadaas bay sameyn jireen yacni waxaad moodaa dad xoogaa xadaaro laha inay ahaayeen maxaa yeelay suuqyada suuqu iska jiro waxaa la yidhahdaa waxaa ka fiican maalinba meel in la sameeyo hal maalin oo kale suuq la isugu tago oo ummaddu timaado oo laga kala iibsado oo meeshaana ku arki jiray suuq oo talaadada talaada ka talaada la isugu tegi jiray yacni taamka sokadiisa meel ah baan arki jiray talaada ka talaada xoogaa dad ilbaxa inayna dareen soomaalina saasoo kale la iiga sheegay magaalo janaalo la yidhahda anigu waligay ma tegin laakiin janaalo oo kale waxay dhahaan hal maalin aan isugu yimaado oo suuqa yacni usbuuciiba hal maalin keliya laga adeegtaa bay dhahaan xoogaa dad maaragtay oo mutaxadiriin oo ree magaalo inay yihiin tusaysaa weyaan suuqyadan iska jaa inkoo iska jiro waxaa ka roran saasoo kale waa xoogaa nashaad ay leedahay caradtu marka saasoo kale ay samayn jireen inkastoo dee tafaakhur iyo qabiir iskugu faanid iyo baloo dhan ay ku akhrin jireen haddana waxyaalo badan oo xikmana way ku samayn jireen gabayada markay tirinayaan nin walba gabay xikmalahu la imaani meeshaasuu badeecuu keensanayaa wahaa kada saasay ahaan jireen weyaan nabiga marka suuqyadaas ay iskugu yimaadaan ayuu aadi jiray markaasuu yacni maaragtay dacwadiisu ku gudan jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam wamiman ataahum rasuulu llahi sal allahu calayhi wasalam wadacaahum ila alislaami wacarada calayhim nafsahu liyu'uuhu wayansuruuhu qabaa'ilkan soo socda baa ka mid ah weeyaan wamiman dad waxaa ka mid ah ataahum oo u yimid rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle oo u yimid dadka oo u tego suuqyada oo ugu tegay waxaa ka mid ah qabaa'ilka u tegay wey wadacaahum oo ugu yeeray ila alislaami diinta islaamka iyo diinu tawxiid oo ugu yeeray waxaa ka mid a wa carada calayhim ayagana oo u bandhigay nafsahu naftiisa liya'wuuhu inay ilaaliyaan liya'wuuhu inay dumaan oo soo dumaan wayansuruuhu ay u gargaaraan maadaama quraysh ay diiday oo nebigii ay la dagaalamayso inuu magaalooyinkoodii inta u raaco bilaadoodii iyo meeshay deganaayeen ay ku soo dhoweeyaan uma ay u gargaaraan oo naftiisa ugu bandhigi jiray waxaa ka mid ahaa banu caamir ibni sacsaca qabiil wey oo min qabaa'il carab ka mid ah banu caamir qabiilka la yidhaahdo ayuu u bandhigi jiray wa banu muxaarib ibnu khafsa qabiiladaas labaad wa banu fizaara qabiiladaa saddexaad wa khasaanun qabiilada afraadu khasaan la yidhaahdo wa murra qabiilada murro la yidhaahdo oo qabiilkii shanaad ah wa banu xaniifa qabiilada banu xaniifa la yidhaahdo oo qabiilka lixaad ah wa banu sulaymin ree bani sulaym oo kii toddobaad ah wa banu cabsin cabas oo cabsi qabiilada la yidhaahdo oo qabiilada sideedaad ah wa banu nasrin banu nasrin oo qabiilka sagaalaad ah wa banu lbukaa yacni qabiilada banu lbukaa la yidhahdo oo kii tobnaad ah wa kinda qabiilada kinde la yidhaahdo wa kalb qabiilada kalbi la yidhaahdo wa banu lxaarits ibni kacbin qabiilada saddex iyo tobnaad oo banu lxaarits ibni kacbin la yidhaahdo wa cadra oo qabiilada afar iyo tobnaad ah waalxadaarima iyo qolada xadramiyiinta ah intaas oo shan iyo toban kaa qabiilo oo mowsim alxajka waqtiyada suuqyada iskugu yimaadaan ama mowsim alxajka yimaado ayuu qabiil qabiil ugu tegi jiray markaasuu qabiilo walbana dacwadana u bandhigi jiray inay ilaaliyaan oo maaragtay ay xifdiyaanna yacni inay ilaaliyaanna ugu tegi jiray weeyaan inay ilaaliyaan oo nebiga u gargaaraan oy soo dumaan ayuu weydiisan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam falam yastajib lahu markuu dacwadii u bandhigay oo nasri iyo gargaar iyo dumid oo weydiistay falam yastajib ma uunan ajiibin lahu nebiga ma uunan ajiibin minhum qabaa'ilkaasi axadun mid ka midaba nebiga ma uusan ajiibin salawaatullahi wasalaamu calayh cid ajiibta lama arko kulli waa ay diideen way ka hor yimaadeen wey walaakinahum haba diidaane ikhtalafuu way iskhilaafeen في أساليب ردودهم قابك أي نبي أرد ديال أو أي ودي ديال أسلوبك إسكو خلافه يعني قولنا أسلوبك هجاجستا قولنا أسلوبك حليساء قاب أنفعنين بنبي كرة رقمان ويا فمنهم ركوحة كمدة من تطبى كمدة رد عليه نبي الردي أو دي دي ردا جميلا دي دوان أكسن وهذا الفي عنك ويري يا جيرو با كمد أهو وهذا الأفلقاء دي عاية من أنا كو سمعين لك رد ونكسن رديي ومنهم وحكم ذا من اشترط لنفسه تتنفته ذا أشرديي أن تكون له إن قليل كاس أهاته الرياسة مدحت لماذا بعده نبي قداشيس هذا أريد قولي ستؤد مدح نقطه هذا يعرف الشرط إن أنك مركب أريد مدحت لماذا هذا كتبته إن أنك معرفة مدحت لماذا إنه سوريكته وضد الدنيا دونه نبي قال التوحيد يدعو فافنا ياي ملحت لما دون ما قالوا سلا يريبا كمد أهوية ومنهم من قال وحكم إذا دديري أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتبعوك أسرتك قيس كاغا وعشيرتك قرابة ذا يا أعلم أذا شبذا بك أذيك أذا شبذا أي ملكا يقانوي حيث لم يتبعوك ما هذا يسمى أيوك الراعي أي ملكا أذا بذن نضافوي هذه أد وناقو الضعيد هذا كراعي لهيد ويا مرض عيد هذا بكدي دعما يرمح كراعي ما ينساسي لي ومنهم حكم لها قبائل كاسي من ضبا كم لها رد عليه نرج الردي ردا قبيحا يعني رد آت فالح كور الردي بكمدة وأن هذا الوناسين كراع من أيقو دي ذي بهذا هذا الحكير هذا وكان بنو حنيفة قبيل كلي هذا وأها رهط مسيلمة الكذاب لنكا مسيلمة الكذاب ليراهبا النبي لماذا الشيكتي عدي سيئ قبيل كي سيئها أي وحي أهايين أقبحهم ردا عرب ردكو ذا ردينتو ذا كو أبو حما شهبتنا أبو فالحو أبو فاش حما أيقو أها أيقا أبو رد فالحما أيقا النبي هذا الآن ونسلين وقبيحة كويري أو أبو جوابي أيقو ديذي بهدنا هذا الحن يراهبي وأنا ما كأو مسلم ما كذا شيء نكأن النبي لماذا شكتي وكذاب كأحاويا مركا قبائل كاسو النبي عليه الصلاة والسلام أو بندقي شن يتبن قبيله مدوح أو رج خير أو كهلينا مجرويا فنقول له وامتك أن هذا وناس أن تكوير مجاملة استجت جيوي المؤمنون من غير أهل مكة مؤمنين تي وأن رير مكة أهين حيالي نبي دتك ورما كا انت بدن روميناي waxaa la dagaalamay reema ka ay ahay marka hada dad aan reerma ka ahayn oo nabigi kaleey salaatu wasalaam rumeyay ayuu sheekhu nootirini ila shannin ayuu marka hore nootirini ka bacdina reer madiina ayuu noogu xijinaya oo arki doona bi idinillaahi ta'aala wa qaddara allah allahu hu qaddaray oo xukumay an yu'mina in rumeyan rijalun rag in rumeyan أو من غير أهل مكة غير مكة عن أهين في الزمن وقت إلى الروميان الذي زمن كي كانت الدعوة دعوة التوحيد أي أهين تمر فيه من مرتأ أي أهين بأصعب مراحلها مرحلة هذا متك أقود بكبضاً أقود أذي قبضاً في مكة مكة تحديد إيكو مريس وقت يد أقود بكبضنا دعوة مراحلة هذه تذكى الرميي أو الرام كأعنان أحين أيو إلهي قدريني تذكى مذه رميان تذكى الرام كأحين إني رميان ورب سبحانه وتعالى قدريوي مركي تذكى مركة أن رام كأحين أي دين تقاتين تذكى سوء إسلامي فكانوا وحي نقضين أي أحادين كجذوة أمل رجوء شعلة ذي أوكل لنبل لاش ذي أوكل أي لم نقضين لنبشع سوء أضاءت إفتي في ظلام اليأس قوصش مقدقين افتين كسو تحبحي اوكله بعد بي حالك وضوءها كاسو كلو لم يتهاوي ايضو عدك العربتي الرميسة اي سنجرين يا غير مكدد عنهين مركي الرميان بعدك مسلمين تاها قوصتي اي تاقنايين بي افتين كاهلين دكا سامرك الرميان اللي عليه الصلاة والسلام اللو جيدا فكانوا مركي وحين نغدين دكي أو سوء إسلام الرير مكعنهين كجدوة أمل رجو يعني dimbisheed oo kala la shiday ayay lamid ahayd way oo iftiinkaas adaa'at ay la iftay yaani adaa'at iftay fi dhalam al ya's quusa shada mugdigeed dhexdeed ka iftay ayay lamid tahay faminhum wa hakamida marka dadkaas dadkaas oo aan reer yaani reer maka kamida hayn soo islaamay waxa kamida suwayd ibn saamit ninka suwayd ibn saamit li iraado ayaa kamid ah kaana shaa'ira labiba kaana suwayd wuxuu ahaa shaa'ira nin gabyaa labiban aadu aqli badan oo misukaan yathriba reer madiina dadkeedii kamid ah madiina dadkii deganaa kamid ah yusamma waxaa lagu magacaabi jiray suwayd bil kaamil kii dhammaystirnaa baa la dhihi jiray kaamil nin dhammaystiran baa lagu magacaabi jiray maxaa loogu magacaabaya oo kaamil lisharafihi wa shicrihi sharaftiisa wanaagga oo dadki dadkiisa ku dhex leeyahay iyo gabaygiisa nin shaacirahoo shicirka si fiican u yaqaan uu yahay daraaddeed bay kaamil ugu bixiyeen weyaan ninkaas suwayd la yidhaahdaa ataa makkata makku yimid xaajan isagoo mid xaajiya aw muctamiran ama isagoo cumraysanay labadaa mid unbuu u yimid ama cumra u yimid ama maarata xajbu u yimid miday taa lama kala garanayo weyaan laakiin labadaa unbay mid ahay fadacaahu rasuulullahi sal alayhi wasalam nabigeenna u yeeray suwayd ila lislaami diinta islaamka ugu yeeray towxiidka ugu u bandhigay facarada asna wuu bandhigay suwayd huwa yacni suwayd wuxuu bandhigay facarada huwa ninkaa suwayda wuxuu soo bandhigay calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka alla ayuu wuxuu u soo bandhigay xikmata luqmaan luqmaan alxakiim xikmadiisa u soo bandhigay yacni asagaa gabay ahaan ayuu ugu soo bandhigoo nebigu maaragtay u sheegayaa si gabay ahaana ayuu luqmaan xikmadiisa uga sheekeeyey facarada calayhi facarada wuxuu bandhigay calayhi calaa suwayd rasuulullaahi sala allahu calayhi waali wasalam rasuulka alla ayaa wuxuu soo bandhigay alqur'aan qur'aankiibuu u soo bandhigay asagana qur'aanku ku dul akhriyay oo macnaha waxa weeye qisadii luqmaan oo rabbi uga warramay ayuu asagana iyadoo qur'aan ah uu ku dul akhriyay asagana luqmaanuu gabay ahaan uga sheekeeyey nebigana qur'aan ahaan ugu dul akhriyay weeyaan facarada wuxuu bandhigay calayhi ee calaa suwaydin rasuulullaahi rasuulka allah wuxuu bandhigay sala allahu calayhi wasalam alqur'aana qur'aankiibuu u bandhigay qisadii qur'aanku ku dul akhriyay fa aslama suwayd markiiba wuu soo islaamay wa qaala markaasi wuxuu yidhi ina haada qawlun xasanun hadalkan waa hadal wanaagsan weeyaan hadal wanaagsan wey sidaasuu markii uu islaamay wuuna qiray qur'aankan inuu hadal wanaagsan yahay buu sheegay wey qutila waa la dilay ninkaasi fii waqcatin dagaal dhexdii baa lagu dilay oo dhex dhacay bayna alaws waalkhasraj labadaa qabiilo oo madiine dego oo aws iyo khasraj la kala yidhaahdo dhexdooda dagaal dhacay ayaa lagu dilay qabla yoomi bucaaf yacni meesha bucaaf la yidhaahda dagaalkii ka dhacay ka hor ayaa la dilay wey bucaaf waxaa la yidhaahdaa waa meel u dhow madiine madiine agteeda ah oo aws iyo khasraj muddo badan ay ku dagaalamayeen wey muddo badan ay ku dagaalamayeen xarb bucaaf la yidhahdaa gabayo badan iskugu tiriyeen ayuu ahaa weeyaan marka ninkaasi yacni waxaa la dilay yowma bucaaf ka hor dagaalkii bucaaf intuusan dhicin meesha bucaaf la yidhahda intaan lagu diririn ka hor ayuu dhintay marka isagoo muslimaba u dhintay weeyaan kan labaad waxa weeye waa iyaas ibn mucaadi iyaas ibn mucaad kaana ninkaasna wuxuu ahaa ghulaaman xadathan wiil dhalinyaraa buu ahaa oo min sukaani yathriba reer madiina ka mid ahaa reer madiina dadkii deganaa ka mid ahaa qadima makkata maka ayuu yimid fii awaa'ili sanati axada cashara min annubuwa yacni sanadkii kow iyo tobnaad oo nebinimada yacni markii laga soo bilaabo waqtigii nebiga loo waxyooday ihii sanadkeedii kow iyo tobnaad buu yimid fii wafdin isagoo wafdi la socdo oo min alawsi qabiilka aws la yidhahda ka mid ah aws aws iyo khasraj waa labada ansaar nebigeennu markii dambe u bixiyey nebigii iyo u gargaaray diinka ilaahay u gargaaray weeyaan marka aws isagoo la socdo la-anna aws iyo khasraj baa dagaal ka dhexeeyey markaasay quraysh u soo aadeen maka aws inay gargaar kaga helaan oo ay hub iyo dhaqaale iyo maarta ciidan ba ay ka helaan si ay Khazraj ula dagaalamaan yaan saasi ugu yimaadeen wafdigaas oo marka Iyas ibn Muawiya la socday weeyaan fi wafdi wafdi boo la socday min al-Aws qabiil ka Aws ila ka tirsan kaano aw hay ahaayeen qabiilkaasi yaltamisuuna kuwa talbo oo raadiyo al-hilfa yaan isbahaysi bay raadinayeen min quraysh quraysh bay isbahaysi ka raadinayeen cala al-Khazraj خزرج بين أجر راذينه إن أجره ليانه أي أجر جاران بين راذينه يوين فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نلقى مركب مغلو وفد جاس أو مارت أوس كسر على يمد الرمة ديني أي النبي قتلي فجاءهم وحأيمد رسول الله بأيمد وفد أوس كسر صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام سلام كنا وأوبن لقي وتلا عليهم القرآن قرآن كنا وكد الأخرين فقال إياس إياس بن معاذ باوحو يري هذا والله خير مما جئتم له هذا وركان محمد إذن كنت الأخير إسلام لماذا إذن يسوى بندقي والله الله أن كنت أرتيه خير مدوناك بذنوي مما جئتم له وحي درتي أدوتي مادين كان إذن كخير بذنوي كالي قاتوي إسكدائي وحان أدودان دقالك أترادين إيسان قرقارك أدوران إيسان إسكدائي إيسان إسلام لماذا قات مركو هذا الكأفكي سكسوا بحي فرما أبو الحيسر نينك أبو الحيسر ليراهو أيا قني وأها أحد أعضاء الوفد وفد حبنه كتر سنة متكمده أهابا وحوكو قني وكتوري تراب البطحائي يعني مكة بنانك عيد ذي أي كفر ليه في وجه إياس إياس في هذا الكايري هذا والله خير مما جئتم له أي وجه أقرفتي عرضا سو وجه أقشبي ويا وقال مركاس وحو يري أبو الحيسر أي وحو يري دعنا عنك نداب يري فرح نقاد نداويا فرح نقاد محايل لقد جئنا وان نمد لغير هذا سلام لماذا أشيقي سبحان رحيم بان نمده نداور كأن فرح كقاد فسكت مركا إياس وآموسي شبو إسكيري ولم يلبث بعد رجوعهم إلى يثرب أن هلك إياس مركي أي لابتينبا مدينة أي تقيمبا قريبو كدنت مركيبي إلهي بأوفصدي ولم يلبث مؤوراً نقاني إياس بعد رجوعهم وفدقي نقشدو دي إلى يثرب أي مدينة اللابتين أن هلك أن مات إنو دنتي كمؤوساً نقاني بمعنى مركيب واد دنتيوي مرة لمركو مدينة تقيبة واد دنتيوي وكان وحوءها مركو لمنه يهلل من تهليل صدقه لا إله إلا الله إلى هذا بؤها تهليش واتاوي لا إله إلا الله بؤرنجل ويكبر مد كبار تبوها الله أكبر إلى ذبوها ويحمد مد إلهي أمان بوها الحمد لله إلى ذبوها ويسبح مد تسبيح صدى سبحان الله إلى ذبوها عند موت مركو لمنه مرك ولا يشك ما أنشكن ما ينشكن قومه أي قوم إياس إياس دتكيسي ما ينكشكنين أنه مات مسلما إنه لنتي أسقى مسلما ما ينكشكنين كانوا إسلامي وين كن سدحاك وأبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري صحابي قاسوية بلغ إليه وحسو قاري سوى مدينة جوغو يعني وحسو قاري بلغ إليه أبو ذر وحسو قاري خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم نبي سوصاري ديسي لسوصاري وركيدي أي سو قاري بسبب إسلام سويد سويد بن صامت سويد بن صامت يعني إسلامي ديس أو إسلام السبب تيدون كؤغا ذي إيه وإياس بن معاذ لبادين إنه هدى أنصار شاقني إسلامي دود أي إسلامين سبب تيدبو حو كؤغا ذي إن نبي قاس لصادري عليه الصلاة والسلام وما كان لغا صادري فأرسل مركاسه أبو ذر وحودري أخاه ولالكي بوحو أدري إلى مكة مكو أدري ليأتي بالخبر والأرض ومكة نبي قاس صباح وركي سنوكين أي ولالكي أدري وي فذهب ورالك واتقي ورجع ونصار نغضي ما كمرك واتقي أي صار نغضي ولم يشفى من أصل لحظة جوء مدين بمعنى إنه صار رمينين بعد مداوية ما أصل لحظة كلمة ما أولا كلهن فخرج مركي أو جواب وحبو شيء قواي فخرج أبو ذر وبحي بنفسه سقع أياب بحي حتى نزل بمكة إلى مكة دقو مكة واتقي في المسجد الحرامي يعني مسجد الحرام إلى أودقو أيو تغيوية وبقي فيه مسجد الحرام كيبو كباقي النغضي نحو شهر بالقدر كيد أوكله أيو مسجد الحرام جوغي يشرب ماء زمزم أسوغو أن عمك لحيسنين بيها زمزم كاكلية أو عبي بشاس كل دواد وماشي جوغي وي. وهو زمزم كن أويهي طعامه وشرابه عنتان كيسي عبتان كيسبا وزمزم كاس باب قودوه وحكى لأوه استلم أركو مركات وحكى لأصبح ورؤوس عضانا إن النبي سوء قاذبه دوني صلوات الله وسلامه عليه ولم يسأل مؤون سؤال ذكي ولم يسأل أبو ذر مؤون سؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أرن كيس أحدا قفنا مؤون ويدين خوفا على نفسه بقيت أو نفتي سؤبقى لأن رامك كميد معها حدي أو مرك أنت حرم كيما محمد هل تسير هذا مشركين تين نبقى رسيا أي دعي كرت مرك خوفا على نفسه نفتي سؤبقى يدرتين أيوسا عدنا ويدين ويا عدو ويدين لما أركو النبي موسى سؤال ثم استتبعه وحائصار راعي روي والراعده ست البضي علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب إس أركان علي باي وضحض لين علي باي وحوي رسدتك وإس الكوء قال أنا دقاقي إصار دبقل ثم استتبعه وحكر راعد البي وإصار راعي ري إصار دبصعه علي كت البي رضي الله عنه حتى دخل به إلى أبو ذر كلقله على النبي صلى الله عليه وسلم نبي أبو جاي ماشي أو جوغي فطلب منه أبو ذر مركا فطلب أبو ذر أبو ذر باوحو طلب منه من النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو أتجي بوحو كطلبي أن يعرض عليه الإسلام إسلام النبي إنه أصوى بندقه أيو كعود صدي فعرضه عليه نبي إسلام النبي بأصوى بندقه ودينك توحيدك وحو قيمت أيو أشيغي إلهي الله صدري بأشيغي قل كاسو فأسلم مكانه أي في مكانه بوس كيسو مركي بكو إسلامي إسلام مركي أو توحيدك إيا دعوذي وأبنغي إسلام مركي ماشي أو جوغا سوى كتغي أي إسلامي ويا أبو ذر مركو إسلامي ثم جاء ويمد إلى المسجد الحرامي مسجد الحرام كسر نغضي وقال مركاسو نجح لكلمة التوحيدك وقال أويري أشهد وحنقريا أن لا إله إلا معبود بحق معبود حق لغعابدين وسنجر إلا الله ألم ويه وأشهد وحنك لو قري أن محمد الله محمدنا عبده أدون في سئنه ورسوله أليك أصادر صدئنه وياه قريش مغشيه وياه مركو أرنتها مغشيه فانقض عليه وحا قراعي وأود لي قريش با قراعي وضربوه آد بي أقراعي ليموت إنو بنت درتي سآذي أود لي يعني سيعود انتو أي قراعي وياه فانقذه العباس وحكبت باديه فأنقذه وحك كريي أوبد باديه أبو ذر قريش كبت باديه العباس عباس بن عبد المطلب والنبي أذير كيا كقبتي وكعلي يقول دلي لهذا يعني نفتك قويلا فلما أصبح مركي أوى بريستي الغد أرورتي ما أنتو كرالا قراعي بريو كالمركي واقي أبريي قال مثل ما قال بالأمس سيديو كالقال وحويل أبو ذر مثل ما قال وحي أو يري أو كلا بالأمس الشرعي أو يري أي سيدي وكلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أيها الذين لجهرون وضربوه ويقراعين مثل ما ضربوه بالأمس سيدي الشرعي أقراعين أو كلا أيها الذين أقراعين وأنقذه العباس عباس بن أبي طالب عباس بن عبد المطلب أي كبد باذيه كما أنقذه بالأمس سيدي الشرعي أسقبه وقبد باذيه وقكري قريش وقبطي أي أقدع أيها الذين ورجع أبو ذر أبو ذر وولابتي إلى مساكن قومه بلد كيسيبو هذا قوم كيس ماشي دقنايين وبني غفار ربني غفار ماشي دقنايين أيو آذي وكل لابتي ويا فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو سوه جروذي إلى المدينة مدينة مركو أسوه جروذو أو أقاذين النبي مدينة يمي بو هاجر إليها مدينة أو مركاس أسوه هاجري أو كسو هاجري من مساكن قومه دفك سماشي دقنايا بكسو هجرو ذويا طفيل بن عمر الدوسي يعني كان أفراد وحوي وطفيل بن عمر ننك اللي يراه ذو وقبيلة الدوس اللي يراه ذو أيو كم ديها قبيلة ذي سلون سبيوية كان طفيل حوها شاعرا ننك بيا أبوها لبيبا وعغل بذنبوها رئيس قبيلته دفك سأسقى الرئيس وها الدوس قبيلة الدوس اللي يراه ذنا رئيس كوذب وهاي مدحب وهاوية في ناحية اليمن بنك اليمن أين الدوس دقان هل كاسي جرين قدم وحو صاقل مكة مكة أيو يمد وحون يمد سنة أحد عشرة من النبوة سنة ذي كوي تبنات يعني لقصوا بلا بوقتي نبي الله صادري أيو يمد ويان فاستقبله أهل مكة أهل مكة كهر تقي وحي ربان نريين وقدقان وحا كهر تقي انتو سنبي يلي ساركين أي رامك كهر يماذا المشركين تقريش با كهر تقتي وحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم وحذروه ويؤدقين الطفيل بن عمرو أي أدقين من النبي صلى الله عليه وسلم نبي أدقين يعني وحالي رنين كاسا مكجوغي سكا إلى اليوسن دين كاذا كافتنين حتى حشا أذنك الكرصفة إلى مركي الدقنينتي انت اللو أدقي أي أساق الساميسي حتى حشا إلى أكعبه أكعف أوقليه أذنه دكتيسة يعني مارت أوقلي الكرصفة صوف أوقشته سوسن بالنبي أم مغلين عليه الصلاة والسلام بقي بصوف قشتي ما دام النبي اللو قدقي سور أفتنين يعني عدك النبي قبئين وصل مقال درادد ورقي سور أفتنين ويا حين جاء إلى المسجد يعني حتى حشى أذنه إلى دقيسي أو أفيي أو كأوقليي الكرصفة صوف أوقليي حين جاء مركو يمد إلى المسجد الحرامي مسجد الحرام مركو يمد أيو دقيسي أفتنين ويا محونا وعفايسانا يا دقيه أو أحرتي صوفك أقليه كي لا يسمع إنوسا مقل درتي منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم نبي إنوسا كمقل شيئا وحبأوسا كمقل عدكي سبع إنوسا سوقار درتي دقيه هنا أو عفايستي ويا وكان صلى الله عليه وآله وسلم مركز طفيل بن عمرو أو حرم مسجد كصوفك دقاه أو صوفك كبقرتي نبي وحوءها قائما متاقا يصلي عند الكعبة كعبة أكتئذن كنت كان يبوها فوقع مركو حادعي في أذنه باكتساء وحاقود على النك إلى طفيل منه أي من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نبي قراءة وآخرين يصلاة تكني بس شيء وحبا باكتساء سوغاري باكتساء وحضل أي سوغاري قراءة النبي مركو مغلي مدام النك بياي أوها فاستحسنه هذا الكبال لو ناسن هذا والله في عنا هذا الكيرك أنت يرتاو مغلي مركاسو أسوق إصلاح الله فقال في نفسه مركاسو أسوق إصلاح الله يا نفتي سوح كيري إني أنيغا لذيب نن عاقل بان أهي دقن ماهي شاعر نن قبيابان أهي ما يخفى علي إيغا مقرصونا الحسن من القبيح كان وناكسن كان حن إيغا ما درسمي كروية هذا الكحن إيكيسا سوان كالأقان وان كالأقران إيغا مقرصونا الحسن كي وناكسنا من القبيح يعني إيجا قرصومي ماي مت كحن إيجا قرصومي ماي هذا الكحن هذا الكسمبا وانك لجرنيبي فما يمنعني محايدي ذي أن أسمع إنا دقيست من هذا الرجل منك إنا دقيسته ما يقول وح أرنيو حايجا هرتاجن أنا هذا الككيس حن كان ونكسن كلا جرنيو شاعره وهذا عاقلة إنا منك أن دقيست وحايجا هرتاجني ومحايدوه سأس ويديني فإن كان وح أكو حد ليه هدي أو يا محمد حسن وحو ناسن هدي أو يا قبلته وأنا قبليا وإن كان قبيحا وحن هدوية وحو كهض لينا تركته وفراه كقاذبوي محامركا يعني دخل لماذا محائق وحن باري لقاها نوعه فيسان يا بولي فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركو تقي إلى بيت قرقيس أو آليه كعبدي حرم بيت الله الحرام وكتقي مسجد الحرام وكتقي تبعه هو الراعي طفيل بان نبي الراعي ويا حتى دخل بيته الى غرغيسه او غلو يعني نبي او غلو نبي دبا غلى الى نبي غرغيسه او تغو وذكر قصته وركاسو قصيديس او شيغاي قريش اني كهرتيمد او اوغا ديغين دغها او عفايستاي marka ka badina saa iskula hadlay qisadiisa uga waramay nabiga alayhi salatu wasalam wa talaba minhu sallallahu alayhi wasallam nabiga ayu wuxu ka doonay u ka dalbay an ya'rida alayhi amrahu يعني إسلام لماذا أوضى أرن كيسائه إنه أصاب بندق أبو كتلبي فعرض عليه الإسلام مركز النبي له دينة إسلام كأصاب بندقي وتلع عليه القرآن قرآن هو أكد الأخرية فأسلم مركزه طفيل بن عمرو أو إسلام ديكين قاتيوية وشهد مركزه حقري شهادة الحق أي شهادة التوحيد توحيد كشهادة لا إله إلا الله أيقر محمد رسول الله وقال مركزه حكيري مركو إسلامي بو النبي أو أروي دي سنية طفيل باو حويري إني مطاع في قومي أنيقا وحان أهي إني أنيقا مطاع لن لا أطيع عبانا في قومي ذات كيغا ولا أطيع عاية ذات كيغا وركيغا مغلان قبيل كيغا أنا وركيغا مغلان لأنه والرئيس قبيلة الدوس أي الرئيس يهيوي وراجع إليهم مد نقنبان أهي والله بنايا ووحن أنقني قبيل كيغا أنقني وداعيهم قبيل كيغا وحن أقويري إلى الإسلام إسلام لماذا أقو عيان أقويري فدع الله إلهي إبري أن يجعل لي إنه إيهلو آية معجزة علامة أو أن يقع أجيبان إنه إلهي إسيه إبريه فدعا له نبي إلهي أبريه سبحانه وتعالى إلهي علامة أي ذاتك كراعان ربي يسيبه فلما قرب من قومه مركو اللابتي فلما قرب مركو أدواذي من قومه ذاتك يسيه ومقاله الدقنايا أدويه فاستنار وجهه استنار وحائفي أو نور أو كبحي وجهه وجهي سائفي علامته إلهي وحكده معجزته إنه وجهي سنور كبحه كالمصباحي سيد فينوس لنلك أوكره إنه وجهي سؤفه أيو النقضي مركز حوضا وجهي أيو إلهي ويديستي إنه إلهي وجهي كوريجيو وجهي سائفتين كأنت لقوريجيو مالك للي يلبه ويديستي طفيل فدع الله طفيل با إلهي بري أن يجعله إنه يلا نورك في غير وجهي وجهي سمال عن أحيان إنه يلو وكاسا فتحول النور نورك إفتينك وجهك كجي ريبا وحو هدبا أوريلي إلى صوته جاذلك أوتي وفرسك أوكوتي يكرباشك أي أوريجي جاذلك سائفة يؤ نور يوي على مدى سمرك قومك سؤلتي فلما دخل على قومه مركو دكي سيؤتقي ومقالده وقوكالي دعاهم إلى الإسلام بل أنت وقفوا لي دعاهم دكي وحوقويا إلى الإسلام دينك إسلامك أوياري فأسلم أبوه مركب أبوه الرئيس أبيه فأسلامي وزوجته حاسكي ساء إسلامتي لبدا ساو إسلامي وأبطأ القوم تتكي سنة دبي مروا دبدعان وهري كما أي الإسلامين ويكتا أخرين ويكتا دبدعان إسلامين مذيوين ولكنه طفيل سن لما هاجر مركب سوء هجروذي إلى المدينة مدينة مركب سوء آذي بعد الحديبية صنع الحديبية سنة كي يعني محوها اللي حاد ميوه بالسنة كشنات مركي أي نبي أو هجروذي كذب أي صلح الحديبية مركي لجوبي أي سو هجروذي كان معه مركو سو هجروني وحالجري أو قوم كيسي أو دعوة أغير 70 أو 80 بيتا من قومه وحال لسو هجروذي أو صار راعي أو مدينة سو هجروذي تضباطا أمسديتا قويس or maratay dadkiisii doos kamida oo soo islaamay baa la soo hijrooday oo soo raacay ducada nabiga ilaahay uu ajiibay subhanahu wa ta'ala kal shanad waxa weey yaani ninka ilaahay dhammaad al-azdi wuxuu kamid yahay min azdi shanu'a qabiilada azdi shanu'a ilaahay oo min al-yaman reer yaman kamida ayuu kamid ahaa ninkaasi yaani dhammaad la yiraahdo weeyaan kana yarqi mid wuxuu ahaan jiray dadka jinniga ka daweeyay wax ku tufo من الجنون والذا والجن جن والشياطين شياطين توحصوا ضدك وكدوا ينجري جن والشياطين تبوا ضدك وكدوا ينجري وين فجاء مكة مكبوا من نكاس وضماد ليلان فسمع مركاس وحو مكة كمغلي مكة مركو يمد بوحو مغلي سفهاءها ضدك دقمضها هاي رير مكة يقولون أيها أرانيو إن محمد المجنون لو محمد وأولي هاي أيقو دك دق ماذا كوحد ليين أيو مغلي أصلا وحوي وحو آمن سنة دك جنك قوان دوياب وفكر دا صوتا مركو كوا كم مغلي فجاء النبي قويه مد عليه الصلاة والسلام ليرقيه إنه دويا أو جنك كدويا درتي أيو نبي قويه مد حيال دك صور كسر مغلي مركو قويه مد أو يروى هذا أنا وارنت هالإيش هينا كدويا كقويه مد فالنبي الله عليه الصلاة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو كيري عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتهى النبي أخي إن الحمد لله أمان ربنا الله إسكله نحمده رب منكم حذنين ونستعينه رب بانك على المويد سنين ومن يهده الله قفك رب حنونيه فلا مضل له أحد من كرا باديين كرا يمجره ومن يضلله أحد رب باديين فلا هادي له غفر ننكره ملك عند موها ننكر تامجه وأشهد وحقريا أن لا إله إلا الله معبود حق وعاضدين سنجر الله مويه لا شريك له وحو ذاكسي ورب إليه عبادي صلى الله وذاقنا مجر تويا وأشهد وحقريا أن محمدا محمدنا عبده إنه يهي ورسوله نبي أخرنا عليه الصلاة والسلام هذا الكاس نبي أورني أما بعد مركو هذا الكايري يا أو أما بعد أوير نبي با فاستعاد ضماد هذه الكلمات ثلاث مرات يعني وحو فاستعاد ضماد با وحو فاستعاد ضماد ضماد با وحو كطلبي يعني إنه أقصو عليه كسو علين أيو كطلب كسو علين إنه أقصو عليه هذه الكلمات كلمات كان أو حد يري ثلاث مرات صدح جرين أقصو عليه مكطلب يري مر والب مركو أخريه ولا يقصو عليه مركو أخريه يقصو على ساس وقرني ثم قال مركز وحو يري سمعت وحان مغلي هذا ضماد نكاني وحان مغلي قول الكهنة كوا يعني غيب ككور رماء كاهنين تاع أو حاسا لعدون يراهدو حدقها إيو مارتا كهد لئي فالك بيقو إيو كوا والصحارتي إيو كوا سحر كسما إيو هذا اللذو دوان بغيستي بو يروان مغلي والشعراء كوا قبيانا أيغونا وركو دوان بغيستي فما سمعت ما أنا المغل مثل كلماتك كلمات كهدان أوكرو هؤلاء كواني إذكروا عن ولي كمغل مجر تبولي لقد بلغنا ويقارين قاموس البحر بدا يعني عمق هذا هوس ماشي كم هوس يسعي جاري مرك قاموس البحر وحال هذا وأبعد موضع في البحر غور بلده ماشي بدا مالك أها أبو هوس يقعر هوس ملك جنت هوس أيال إلى هذا ولا مرك قاموس البحر بدا جنت هذه أي كلمات كذي جارين بوله وإسامية هات يدك تعنت هذا كان محمد وبايعك عن كرب اعتمه على الإسلام سلام النمضة بيعاء بلن كولا قليا إي عهد يقعد هذا كين بني فبايعه مركاسه لب اعتمي ونبي قال إسلام النمضي كله شيء أو إسلامي ويا هذا وبالله توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا